إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن نوع لهم الطاعات والقربات، وفاوت لهم فيها من الثواب ورفع الدرجات ما يجعلهم يسارعون في التقرب إليه بأنواع البر والخيرات. فسبحان من هدى خلقه إلى ما فيه كسب الحسنات وتكفير السيئات. ولما كان أكثر الخلق عباد الله، لما كان أكثر الخلق مقصرا في فعل الواجبات واجتناب المنهيات، وعاجزا عن الإحاطة بما أمر به أو نهى عنه رب البريات، اقتضت حكمة العلي الحكيم أن يعوضهم عما عجزوا عنه بسبب التقصير أو الإخلال بما ينوب عنه من نوافل الأقوال والأعمال، وحثهم على استدراك ما فاتهم على تعاقب الأطوار والأحوال مقابل ما تسببوا فيه من التفريط أو العجز أو الإهمال. فكان أن دلهم جل وعلا على النية الصالحة الصادقة إذا صدرت من العبد، ونبأهم جل وعلا أن النية الصادقة إذا خرجت من قلب العبد وإخلاص القصد لله عز وجل قد يكون أحيانا أبلغ من العمل، لأن النية الصالحة والقصد الطيب عباد الله بفقدانه يكون العطب والخلل، بل قادهم إلى ما هو أكمل وأعمق من ذلك وأجل. فجعل سبحانه وتعالى الحزن على ما فات من العمل الصالح بسبب العجز أو العذر مساويا للعمل في متاعبه في الثواب والغنيمة والأجر. وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، ولكن أكثر الناس عن هذا الفضل غافلون ولا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى هذا الفضل الذي ذكره الله عز وجل في غير موطن من كتابه. أيها المؤمنون، لئن كان حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام القلائل سيغادرون الأوطان ويشرعون في الإحرام، فينبغي على المنقطع عن الوصول إلى ذلك البيت العظيم أن يحزن ويقلق، ولمن تخلف عن اللحاق بهم أن يخاف ويفرق. رأى بعض الصالحين الحاج وقت خروجهم وهو عاجز عن اللحاق به، فوقف يبكي وهو يقول واضعفاه، ثم أنشأ يقول: فقلت دعوني واتباع ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ غير أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لما رجع قافلا من غزوة تبوك، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. خلفهم العذر، وفي رواية: حبسهم العذر. ولله در القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق قد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راح. بل وربما عباد الله سبق من صار بقلبه وهمته ونيته وعزمه بعض السائرين ببدنه، فلا يغتر السائرون ولا ييأس القاعدون، فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. فليس الشأن عباد الله في من صار وهاجر الأوطان ببدنه، وإنما الشأن في من قعد ببدنه وصار بقلبه وهمته وعزمه حتى سبق الركب، على حد قول القائل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. عباد الله، إذا أردتم أن تشاركوا الحجيج ثوابهم وأجورهم وأن تزاحموهم في الجنة سكناهم وقصورهم، فلنقتدي جميعا بالصحابة الأبدال الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم إذا لم يكن عندهم فضل من الأموال، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكرون له حال إخوانهم الذين رزقهم الله عز وجل فضل فضول الأموال، فيحجون ويعتمرون وينفقون في سبيل الله وفي العتق والصلة والبر وأنواع الخيرات، فيحزنون لعدم مشاركتهم في هذه الفضائل. فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العوض والبدائل، حتى ذكرهم الله عز وجل في كتابهم في ذلك مثنيا عليهم، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقد ذكر أهل العلم بالتفسير أن هذه الآية الكريمة نزلت بسبب قوم من فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد الخروج إلى غزوة تبوك، فطلبوا منه أن يحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا وهم يبكون حزناً على ما يفوتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم معقبًا: فهذا البكاء هو بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحل، بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله، وتبرز فيها رؤوس الرجال فتزاح عن كواهلها بالسيوف. وأما من بكى على فقد حظه في الدنيا وشهواته الزائلة فهذا بكاؤه شبيه ببكاء الأطفال والنساء الذين يبكون على فقد حظوظهم الدنيوية وشهواتهم العاجلة. وقد خرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به للحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من كنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ففي هذا الحديث عباد الله، دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما يفوتهم من أجر الأعمال التي قوامها فضول الأموال. وكانوا يتأسفون على ما يتعذر عليهم القيام به من فعل الخيرات إذا قام به غيرهم. وفي هذا الحديث أيضاً بيان فضل الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، حيث أن هؤلاء الصحابة الفقراء غبطوا إخوانهم من الصحابة الأغنياء أهل الدثور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. وفي هذا الحديث أيضاً تسلية لغير القادر عن فعل الصالحات، تسلية لغير القادر عن فعل الصالحات، وذلك بإرشاده إلى ما يكون له عوضاً وبدلاً. فهؤلاء الفقراء من الصحابة لما عجزوا عن التصدق بالأموال والحج والاعتمار بها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون عوضاً لهم وبدلاً لما يفعله هؤلاء الصحابة الأثرياء، فكان أن دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أموال يقدرون عليها وهي في متناول كل أحد، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتكبير. وقد تكاثرت النصوص عباد الله في تفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضاً منقبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، غنيهم وفقيرهم، لاستباقهم الخيرات وتنافسهم من أجل نيل الدرجات في الجنات العلى، وذلك الظن بهم رضي الله تعالى عنهم. فإنه لما نزل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات ونزل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونزل قوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم على أن يكون هو السابق على غيره إلى هذه الكرامة، والمسارع لبلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملاً يعجز هو عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل قد سبقه إلى الخيرات فيحزن لفوات سبقه. ولهذا كان تنافسهم لنيل الدرجات في الجنة العلا في الآخرة وتسابقهم من أجل ذلك، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما نحن عباد الله فقد عكسنا الأمر فصرنا نتنافس على هذه الدنيا الدنية وشهواتها الفانية بل نتباهى بالمظاهر والمسارعة إلى نيل هذه الشهوات العاجلة وإثارها على الآخرة الباقية. فإلى الله عز وجل المشتكى مما آل إليه وضعنا وصار إليه حالنا. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا، ولا تجعل النار هي مأوانا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير النذير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم العلي الكبير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن من فاته الحج وهو قادر ميسور غير معذور، فقد فاته ما لا عوض له ولا بدل. ومن فاته هذا الركن العظيم وهو معذور غير قادر ولا ميسور، فليواظب على فرائض الله عز وجل التي مكنه من أدائها ويسر له فعلها. فإن في المواظبة على فرائض الله عز وجل ما يبلغك أيها المسلم منازل من حجوا واعتمروا وتصدقوا وجاهدوا. فقد يبلغ العبد ببعض الأعمال الصالحة إن فعلها ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى ما يبلغه الحاج أو المعتمر من الثواب، وهو يؤدي منسكه في إحرامه. فقد يكتب للعبد ثواب حجة وعمرة كاملة وهو قاعد في مسجد حيه، لا يتعب نفسه ولا ينفق فلسا من جيبه، وإنما هي كلمات خفيفات على اللسان، محببات إلى الرحمن، ثقلات في الميزان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له بذلك أجر حجة وعمرة تامة. وليس هذا الفضل عباد الله الذي يعدل ثواب الحج والعمرة لمن صلى الفجر في جماعة وقعد في مكانه الذي صلى فيه إلى حين طلوع الشمس، بل هو في كل عبد مشى إلى بيت الله عز وجل لأداء صلاة مكتوبة فرضها الله تعالى عليه. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه صاحب صحيح الجامع الصغير عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة كانت له كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع كصلاة الضحى يصليها في المسجد، ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت كعمرة نافلة. وروى الطبراني أيضاً عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس ينتظر الفجر، يعني صلاة الصبح في جماعة، حتى يصليها كتبت صلاته يومئذ في الأبرار وكتب من وفد الرحمن. هكذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أيضا كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الغنيمة الباردة، وانظروا إلى مضيعها كم يفوته من الأجر والثواب. فلا هو غانم في خروجه مع الحجاج السائرين، ولا هو غانم في قعوده مع المتخلفين الذاكرين، وما أراه إلا يصدق فيه ذلك المثل السائر: لا في العير ولا في النفير. إخواني، إن حبستم عن الحج هذا العام فارجعوا إلى جهاد النفوس، فإنه الجهاد الأكبر. وإن حصرتم على أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. وإياكم أن تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة الدين وليست حالقة الشعر. وقوموا لله عز وجل باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام في أرجاء الخيف والمشعر. ومن كان منكم قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إلى الله واستغفر. أيها المؤمنون، من فاته التجرد للإحرام فلا يفوته التجرد من الحرام والبعد عن الآثام، ومن فاته التلبية مع الملبين فلا يفوته الإكثار من ذكر رب العالمين، ومن فاته جمع عرفات في الوقوف فلا يفوته في الجمعة والجماعات أوائل الصفوف، ومن فاته الطواف بالبيت الحرام فلا تفوته الصلاة فإنها ماحية للأثام، ومن فاته السعي بين الصفا والمروة فلا تفوته محاسبة النفس في الخلوة، ومن فاته المبيت ورمي الجمار فلا يفوته الدعاء والتضرع إلى الله في وقت الأسحار، ومن فاته زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يفوته السعي في قضاء حوائج الناس فإنها خير مأمول. ألم تسمعوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته خير لي أو أحب من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هذا عن القاعد المتخلف إن كان لعذر. أما أنت أيها الحاج الذي أكرمك الله عز وجل بزيارة بيته الحرام، فاحرص أن تكون هذه العبادة لله عز وجل. فالحذر أيها الحجاج، أخلصوا عبادتكم لله سبحانه وتعالى، فإن الحج مما يكثر فيه الرياء. ولهذا قال العز بن عبد السلام: لما كثر الرياء على الناسكين قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فينبغي على الحاج أن يجاهد نفسه وأن يطارد الرياء وأن يجمع قلبه على الإخلاص وأن يجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. فكم من قدم اغبرت من أجل الوصول إلى بيت الملك العلام، ما كان لها في ذلك إلا النصب والتعب وسوء الختام، وكم من بدن أنهك من أجل القروب من أجل الوصول إلى الرب المعبود، لم يزدد منه إلا بعدا، فبئس الورد المورود. فاحذر أيها الحاج أن تريد بحجك هذا نظرة العباد فتحرم رحمة رب العباد. ولهذا قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم، يريد ما أكثر عددهم وما أقلهم في الإخلاص والصدق في هذه الطاعة. ولله در الإمام ابن أبي جمر الأندلسي رحمه الله تعالى لما قال: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. وقال رجل من السلف وهو واقف بعرفة يقول وهو يرى ذلك الجمع متذللين خاضعين ذاكرين ملبين، كان يقول: والله لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. قال الذهبي معلقا: كذلك ينبغي على العبد أن يزري على نفسه حتى لا يفتك به العجب ويجرد قلبه للإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاجنا إلى أداء هذا الركن العظيم، وأن لا يرجعوا من تلك الديار إلا وقد محيت ذنوبهم ورجعوا إلى أوطانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.